باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاء وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مالك أصح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على استحباب متابعة المؤذن. وإنما قلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب، لأن الأصل أن الأذان فرض كفاية. ولما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر كان في طريق عليه الصلاة والسلام فسمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال خرج من النار أو نحو هذا، لم ينقل أنه تابعه. دل ذلك على أن متابعة المؤذن مستحبة، وفيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم، لأنك تأخذ مثل ما يأخذ المؤذن من أجر، وإن كان الفضل يختلف، لكن الأجر إذا تابعت المؤذن حصل لك ثواب مثل ما له. ومما يدل أيضا على أن متابعة المؤذن مستحبة أنه جاء في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر كان إذا دخل يوم الجمعة سلم ثم قال أذن مؤذن، فأخذ الناس بالكلام يتحدثون، يعني يحتاج الواحد يتحدث مع صاحبه، فإذا قام خطيبا سكت الجميع، إذا قام يعني، فكأن الحديث فيه إشارة إلى أنهم ربما انشغلوا عن المتابعة بشيء آخر. المقصود أن متابعة المؤذن مستحبة، وقد جاء فيها هذا الحديث، وجاء فيها أيضا حديث عبد الله بن عمرو، وجاء فيها حديث جابر، وجاء فيها حديث سعد بن أبي وقاص، ويأتي الإشارة إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث صحيح حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. هذا حديث حسن وعليه العمل عند الصحابة، فإن رجلا قال ابن عمر: إني أحبك في الله، قال: وأنا أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تلحم في أذانك وتأخذ عليه أجرا، تأخذ عليه أجرا، فلا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا، خصوصا أن يشترط، يعني يقول: أنا بأذن لكم بكذا وكذا. أما ما فرض من بيت مال المسلمين، المؤذن والإمام، هذا يسمى رزق، هذا يسمى رزق، فلا بأس بأخذه، لا بأس بأخذه. وكلما احتسب الإنسان في هذا فإن هذا خير له، إن هذا خير له. وهذا في عامة الأعمال التي يعني يراد بها الله والدار الآخرة، كلما كان الإنسان محتسبا فيها فإن هذا خير له، سواء كان ذلك الأذان أو تعليم القرآن أو تعليم العلم عموما، فإن احتسابه خير له من أخذ أجر. نعم شيخنا، سؤال: كراهة التحريم إذا كان، نعم، إذا له، قال: اتخذ مؤذنا لا يؤخذ على إيش؟ لا، لأن إذا قلنا كراهة التحريم على ذلك أننا قد نمتنع من يصير حرام علينا أن نعطيه، واضح؟ وبعدين يضيع موضوع، فالذي يظهر والله أعلم أنه بالنسبة إليه مكروه كراهة شديدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم صحيح، وجاء في تحديد موضع هذه الكلمة، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي. جاء في صحيح ابن خزيمة أنها تقال في وسط الأذان، تقال متى؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فإنه يقولها. في صحيح مسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده، رضيت بالله ربا وبمحمد، قدم محمد هنا في صحيح مسلم محمد النبي ورسوله، وبالإسلام دينا. والحديث الصحيح أيضا الآخر بالصحيح قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فقد يخشى أن يكون في رواية مسلم تقديم وتأخير، يعني أقصد أنا أن كلمة الإسلام متقدمة على كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يعني يقوي هذا أنه في صحيح ابن خزيمة قد قدم الإسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الدين موجود قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنها بهذا اللفظ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ومن قالها كما في جاء في رواية مسلم رضيت بالله ربا وبمحمد النبي ورسوله بالإسلام دينا فإنه لا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه أيضا قال حدثنا محمد بن محمد بن سالم ابن عسكري البغدادي وإبراهيم بن يعقوب كلاهما قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة أنه قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار. رواه البخاري بصحيح وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، وهو يدل على فضل هذا القول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. دعوة التامة دعوة التوحيد، والصلاة القائمة ومن هذا قول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة دائما عليها. الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والصواب أن لفظة مقام ليست معرفة وإنما هي منكرة. ذكر ابن القيم أربع فوائد في تنكيرها على تعريفها، وقوله الوسيلة والفضيلة جاء عن مجاهد في قوله تعالى وابعثه مقاما محمودا، قال هو إجلاسه على العرش، إجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش. ولعل هذا يشير إليه قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وأما قوله وابعثه مقاما محمودا جاء في تفسيرها أنه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الأنبياء والرسل، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم آتي تحت العرش هكذا في الصحيح فأسجد فأحمد ربي بمحامد لم أكن أعلمه يفتح الله عز وجل بها علي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فمن قال هذا الذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال هذا الذكر بعد حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والشفاعة عام، إما شفاعة للخروج من النار لا قدر لو دخل أو الشفاعه في رفع منزلته في الجنه، ويشفع له في ان يرفع الله منزلته في الجنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم كلهم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. يعني الإسناد هذا فيه ضعف، ولكن حديث له طرق أخرى تقوي، وإلا هذا الإسناد فيه ضعف، وفيه التنبيه على حديث على فضل ذلك الوقت للدعاء في ذلك الوقت، وهو بين الأذان والإقامة، يعني بعد الأذان. بعد الأذان إذا أذن المؤذن وإذا أذن المؤذن وفرغ من الأذان وقال الذكر المعروف بعد الأذان، فإنه يسأل الله تبارك وتعالى، فهذا من مواطن الإجابة، يسأل الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات قال: فإذا قلت ذلك فسل تعطه، فسل تعطه. وقد أشار البخاري عليه رحمة الله في صحيحه إلى فضل الدعاء عند الأذان، يعني في وقت إيش؟ في وقت الأذان. لحظة لعلي أجد. اللهم صل وسلم. المقصود أنه يعني ذكر بوب تبويبا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى فضل الدعاء أثناء الأذان، أثناء الأذان، مو بعد الأذان، أثناء الأذان. وورد كما جاء في الحديث هذا الدعاء أثناء بعد إيش؟ بعد الأذان. وقد جاء عن أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يعني الحرص على الدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان، بل نقل عنه أنه كان يرفع يديه، نقل عنه أنه كان يرفع يديه، ولعله يفعل ذلك أحيانا، لعله يفعل ذلك أحيانا. نعم. شيخنا، الدعاء بعد الأذان يشرع برفع يديه والثناء؟ الذي يظهر لي والله أعلم، أنا ما لا أعرف شيء عن السلف الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديه، ويظهر لي أيضا والله أعلم أنه يدخل في ذلك السنة التي بين الأذان والإقامة، السنة التي بين الإقامة يدعو الله فيها، فهذا من مواطن الإجابة، مواطن إيش؟ داخل في قوله الدعاء بين الأذان لا يرد بين الأذان إيش؟ والإقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. نعم هو في الصحيح وهو يعني هنا اختصره الصحيح أطول من ذلك وكان سبب ذلك أن النبي لما نزل من سدرة المنتهى والتقى بموسى عليه السلام سأله كم فرض الله فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلها الله 5 فكان هذا من يعني فضائل موسى على هذه الأمة فضائل موسى على أمتي على أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي 5 يعني 5 صلوات في اليوم الليلة وهي 50 بالثواب وهي 50 وهي 50 في الثواب. نعم والقرآن أشار إلى هذا أقصد ما جرى بين نبينا موسى في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء لقاء موسى هذا الذي حدث حينما عرج به عليه الصلاة والسلام وصل إلى سدرة المنتهى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في فضل الصلوات 5. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهو صحيح وهو يدل على فضل الصلوات 5 المحافظة على الصلوات 5 وأنها سبب لتكفير السيئات والخطايا في الرواية الأخرى قال رأيته لو أن على باب أحدكم على نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 هل يبقى من دران شيء؟ قالوا لا. قال ذا فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يغش الكبائر من قيم ذكر أنه بعض أقوال أنه قد تغفر الكبائر لا الصحيح أن الكبائر يشترط لها التوبة. نعم لو اقترن مع الصلاة التوبة نعم يغفر له الكبائر لو اقترن مع الصلاة التوبة نعم. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه بماذا؟ بالصلوات 5 وبالجمعة وبرمضان. اللهم إلا أن رمضان فيه مزية أن الإنسان إذا صامه احتسابا فإنه تغفر له ذنوبه جميعا تغفر له إذا صام رمضان احتسابا وهكذا إذا قامه احتسابا. والحج كذلك، الحج نعم، ذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج بالنسبة للكبائر هذا فيه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من التوبة، لا بد من التوبة من الكبائر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الجماعة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قال أبو عيسى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. من كلا الحديثين الصحيح البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل إيش؟ على فضل صلاة الجماعة في المسجد، على فضل صلاة الجماعة في المسجد، لأنه جاء في تفصيل هذه الأحاديث هذا الثواب، أنه إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد عام المسجد ثم ففيه يعني في تلك الأحاديث بيان أن ذلك لمن صلى. وعلى كل حال صلاة الجماعة أفضل عاد في المسجد، أو لكن الصلاة في المسجد المقصود بالفضل هو الصلاة في المسجد، 27 في حديث ابن عمر، و 25 في حديث أبي هريرة لمن صلى في المسجد، لمن صلى في المسجد. وهكذا الرباط، هكذا لما في قول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرباط وهو الفضل العظيم الكبير هذا إنما يكون لمن يصلي في المسجد، من يصلي في المسجد. وهذا باتفاق أهل العلم، إجماعهم، إجماع أهل العلم أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. واختلفوا في هل تجب الصلاة في الجماعة كما سيأتي في المسجد، يأتي تفصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأوصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد. ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال أبو عيسى قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد ومعنى الحديث. قال أبو عيسى ومعنى الحديث لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا في وتهاونا بها. صلاة الجماعة كما قال مسعود من سنن الهدى. قال من سنن صلاة الجماعة في المسجد من سنن الهدى. قد ذكر شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية 8 أدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهي في الحقيقة تزيد على 8، تزيد على 8. ذكر منها مثلا قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا في حال الخوف، أمر بالجماعة في حال الخوف. وذكر أيضا أدلة، جملة من الأدلة من السنة، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة، ومنها قول ابن عباس من سمع النداء فلا صلاة له، وأحاديث أخرى. وأزيد والله أعلم في من القرآن قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا واضح وبين في وجوب صلاة الصلاة في المسجد. وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أن يدعون يعني نداء المؤذن، والسجود يعني الصلاة، يعني الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد. وهذا هو الصواب، أن الصلاة في المسجد واجبة. قد ذهب ابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام في بعض ما كتب أنها شرط. معنى شرط يعني ما تصح صلاة الفرد، إذا صلى وحده من غير عذر فإن صلاته لا تصح. ومن الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس بأنهم من أهل العلم يصححه، قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. والأظهر والله أعلم أنها واجبة، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وأما كونها باطلة فهذا فيه نظر، أما كونه إذا صلاها وحده الصلاة باطلة فهذا فيه نظر. نعم هو خسر شيئا عظيما ويأثم بتخلفه عن الجماعة، وهو أشبه المنافقين بذلك، كما قال النبي لو يعلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يقصد في المسجد، يقصد إيش، ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أتوهما التخلف عن الصلاة في المسجد هذا من علامات النفاق، هذا من علامات النفاق. ومن الأدلة على وجوب الصلاة في المسجد حديث أبي هريرة في الصحيح لما جاء ابن مكتوم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولسير إلي قائد لا أمني فهل تأذن لي أن أصلي فيه؟ قال نعم. فلما مضى ناداه دعاه قال تسمع النداء؟ قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. والواجب هو يعني سماع النداء المجرد، سماع النداء المجرد. فإذا كان يستطيع سماع النداء المجرد فإنه يأتي إلى المسجد. ما هو على مسافة 300 متر، لا، النداء المجرد لو أذن في وقت ليس فيه ضوضاء لبلغ مدى بعيدا يعني. فما إذا كان يسمع النداء يعني قريب فإنه يأتي ويصلي، يجب عليه أن يصلي في المسجد، يجب عليه أن يصلي في المسجد. ومما يدل على أن الجماعة أفضل قول موسى عليه السلام: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشرك فيه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نسبحك كثيرا. أما الدليل على أن صلاة الفرد تصح فحديث ابن عمر أن قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا قد يدل على أن الصلاة تصح، ولكنه يأثم بتخلفه عن الصلاة في المسجد. صلاة 25 في بيته وفي سوقه. نعم، وقال في بيته وفي سوقه. نعم، الشيخ المقصود بالدرجات. نعم، تضعيف شيء فضل من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، هو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. الحديث حديث جيد، إسناده صحيح، وهذا كان في السفر، هذا كان في السفر مو بالحضر، وهو يدل على أن مسافرين لا يلزمهم إذا كانوا جماعة أن يصلوا في المسجد، لا يلزمهم أن يصلوا إذا كانوا جماعة، ولكنهم إذا أتوا المسجد لا يصلون مع الناس. أما إذا كان إنسان وحده فلا بد أن يجيب، إذا كان الإنسان وحده فلا بد أن يجيب ويصلي مع الناس حتى لو كان مسافرا، إذا كان نازلا فإنه لا يصلي وحده إنما يصلي مع الناس. دل على المسألة الأولى وهي أنهم يصلون إذا كانوا جماعة في رحالهم حديث ابن عباس أيضا في الصحيح، قيل له: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم. وش ذكر آخر شيء هو الترمذي؟ ماذا ذكر آخر ما ذكر؟ صلى الرجل وحده ثم حضر. نعم هذا إذا نعم إذا صلى أنت خلاص صلى الفريضة ثم جاء المسجد والناس يصلون لا يصلي معهم الظهر العصر لكن المغرب يشفع. أما إذا دخل المسجد وما صلى أصلا وهم يصلون صلاة يصلي معهم تلك الصلاة يصلي معهم تلك الصلاة ثم يصلي أيضا بعد ذلك مثل ما تقدم يصلي بعد ذلك يعني مثلا جاء وهم يصلون العشاء وهم صلى المغرب يصلي معهم العشاء حكى شيخ الإسلام اتفاق على ذلك ثم يصلي المغرب لكن هل يصلي بعد المغرب العشاء على قولين ذكر عن السلف قولين في ذلك منهم قال يعيد يصلي العشاء بعد المغرب ومنهم قال يكتفي تقدم الكلام في هذه المسألة إذن هذا الحديث يدل عليه يدل على أن الإنسان إذا صلى ثم جاء مسجد وهم يصلون يصلي معهم وهي له نافلة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل وصلى معه. وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين أنهم قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق فقال آخرون من أهل العلم أنهم يصلون فرادا. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود أبو المتوكل اسمه علي بن داود. هذا حديث صحيح وهو يدل على جواز إعادة الجماعة المسجد يعني بعد أن تنتهي الجماعة الأولى ودخل أناس فاتتهم الصلاة لا حرج أن يصلوا جماعة هذا الحديث صريح في جواز ذلك قد كره بعض أهل العلم أن يصلوا جماعة كما نقل عن الشافعي وسفيان قالوا يصلون فرادا ولعلهم ذهبوا إلى ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا كما قال حسن نقل هذا الحسن قال إذا دخلوا المسجد قد صليت الصلاة صلوا فرادا. والصواب أن الحسن بين العلة في ذلك قال خوفا من السلطان يعني حتى لا يكون فيه فتنة ويظن أنهم تعمدوا أن يتأخروا حتى لا يصلوا معهم فيصلون إيش فيصلون فرادا. وإلا فالأدلة عامة دلت على فضل الجماعة ولهذا قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته بسبع وعشرين كما تقدم في الحديث. المقصود أن إعادة الجماعة في المسجد لا حرج فيها بل هي السنة وهي الأفضل وهي الأكمل. وقد أعاد النبي جماعة في قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى منهم لم يصلوا فليصلوا معك ولتأتي طائفة فصل أعاد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله من يتصدق على هذا يعني قال بعض أهل العلم إنه هذا فيه المتصدق ومتصدق عليه ما هو اثنين جاءوا كلهم لا نقول هذا التأويل للحديث. طب هب أن رجلا ثالثا دخل وهذان يصليان هل يقال له صل معه ولا لا تصلي معه؟ بيصلي معه إذن كون النبي أذن بذلك معناه أذن بالجماعة مرة أخرى، معناه أذن بالجماعة مرة أخرى. وقد جاء عن أنس أنه دخل كما في البخاري ومعه 20 من شبانه وأذنوا وصلوا بعد فراغ الناس من الصلاة. وأذكر أني ذكرت أثرا قديما عن مسعود أيضا أنه أعاد الجماعة في المسجد، وإن كان ورد عنه رضي الله عنه لما جاء المسجد وقد صلى ورجع إلى منزله، فهذا حالة خاصة لأنهم يعني إمام يقتدى به، فلا يحب أن يراه الناس قد تأخر فرجع إلى منزله. فالمقصود أن عامة الأدلة تدل على إيش؟ على فضل الجماعة، على فضل الجماعة، سواء كان ذلك في المسجد أو خارج المسجد. وقال تعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. شيخنا في مسألة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على الصلاة فكان في المسجد؟ لا لا لا، هذه كانت أنا أقصد إعادة الجماعة، أنا أقصد على إعادة الجماعة. أما إعادة الجماعة في المسجد فهذا الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قام باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمتي. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. الحديث الأول حديث من شهد العشاء. نعم، هذا رواه مسلم الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ، إنما رواية الترمذي تبين المعنى. قال: من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني إذا صلى الفجر العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله، وهو يدل على فضل شهود الجماعة في هاتين الصلاتين. وفيه الإشارة إلى أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا في النافلة واضح، هذا في النافلة واضح، أفضل الصلاة صلاة الليل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث اللي بعده وشو؟ اللي بعده: من صلى الصبح هذا صحيح في ذمة الله، أي في حفظ الله، يعني في ذمة الله أي في حفظ الله. فقال: فلا تخفر الله في ذمتي، يعني اتقوا الله في دمه، في عرضه، في وفيه يعني فضل شهود الجماعة في صلاة الفجر، فضل شهود الجماعة في صلاة الفجر. لاحظ يعني الثواب، قال: كأنما قام الليل كله، يعني نصف، كأنه قام نصف الليل إذا صلى مع الناس الفجر في جماعة. أما الحديث الثالث فهو حديث له الحقيقة طرق، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا حديث له طرق، ولهذا حسنه الألباني عليه رحمة الله، وتحسينه محتمل، تحسينه محتمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. قال في حديث آخر: هذا حديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على فضيلة الصف الأول بالنسبة للرجال، ولهذا تقدم حديث: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا واضح، يعني هذا واضح في كونه متقدم. انتبه إلى الآن، كل هؤلاء المصلون كلهم يصلون بين يدي الله، كلهم يصلون بين يدي الله، فإذا كان الإنسان متقدم على غيره فهذا لا شك خير له وأفضل له، لا شك أن ذلك خير له وأفضل له. أرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ففي هذا التنبيه على أنه يعني يمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يكون في في في في قبلته، يكون في قبلة العبد. المقصود أن الصف الأول فيه فضل عظيم، وجاء في بعض الروايات أن قال: ما يامن الصفوف، ولكن في إسنادها نظر، إلا أن اليمين على كل حال أفضل. لهذا لما صلى ابن عباس على يسار النبي أداره إلى يمينه، اليمين أفضل، وكان النبي يسلم أولا على يمينه عليه الصلاة والسلام. وقوله: وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها، هذا لما كان النساء يصلين مع الرجال في نفس المكان، يعني فكان قرب المرأة لا شك فيه شر، قرب المرأة من الرجال فيه شر، ولو كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة. أما إذا كان هناك يعني مصلى خاص للنساء فلا ريب أن تقدمها خير من تأخرها، تقدمها خير من تأخرها. وهكذا قوله: وشر صفوف الرجال آخرها، يعني أولا هذا فيه إشارة إلى يعني الكسل، وفيه إشارة إلى التأخر، وقال هذا قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال أبو عيسى حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى وحدثنا قتيبة عن مالك وذكر نحوه. نعم هذا في الصحيحين أيضا وهو يدل على ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استو وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. نعم تصوية الصفوف واجبة. تصوية الصفوف واجبة لهذا قال تصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم. هذا يدل على أنه ذنب على أن ترك تسوية الصف هذا ذنب. وحديث النعمان في الصحيحين وهو يدل على وفي رواية في حديث أنس أيضا في الصحيح وكان أحدنا يلزق كعبه بكعب الذي بجانبه بكعب الرجل الذي بجانبه وكان النبي يساوي يسوي صفنا كما يسوي الأقداح تسوي الأقداح. ولعل القرآن أشار إلى ذلك في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهذا وإن كان في التوحيد فلازمه إيش أنهم يستوون أنهم يكونوا مستويين مو هذا وجه يمين وهذا شمال وهذا لا إنما يستوون فيه. والله سبحانه وتعالى قال الملائكة قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال وكيف يصفون قال يتمون الصف الأول وهكذا. وقد قال تعالى عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون. وهذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيه أدب مع الله. تسوية الصفوف وإتمامها فيه تعظيم لله وفيه أيضا أدب مع الله سبحانه وتعالى. ويسن للإمام أن يقول لهم أن يقول أتموا أن يقول أقيموا صفوفكم أن يقول استراصوا استووا. نعم اعتدلوا ثابتة نعم في نعم نعم جاء لا موجودة موجودة اعتدلوا موجودة وليعتدلوا مواجبات الإمام أو مواجبات الإمام لا هي الجميع الواجب على الإمام. نعم الإمام هو الذي يرشدهم ولكن يجب على المسلم أن يصطف وأن يسد الفرجة والخلل في الصف. يكفيه يقول استوى ما يحتاج أن يعقب عليه. نعم نعم لا يعني نعم نعم نعم نعم لو انتظر يعني قليلا حتى فهذا الأفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. هذا رواه مسلم في الصحيح، وهو يعني يدل على فوائد. من هذه الفوائد أنه ينبغي لأهل الفضل وكبار السن لا يتأخروا ويتقدموا، يكونوا خلف الإمام على الفضل والعلم، وكبار السن أن يكونوا خلف الإمام، ثم يأتي الذين بعدهم في السن وهكذا. وفي الحديث أيضا إشارة إلى ما ابتلي الناس به اليوم، وهي الجوالات، أن الإنسان إذا دخل المسجد يغلق جواله. قال: إياكم وهيشات الأسواق. وهيشات الأسواق يعني صخب الأسواق، وعدم وكون الأمور فوضى ولا فيها ترتيب ولا فيها، وكل يتحدث بصوت، وكل فهذا فيه الإشارة إلى إلى إلى الإنسان يعني يخشى عليه إذا ترك الجوال وهو يرن في المسجد أو بعد يخرج أصوات، أو يخشى عليه من الإثم، يعني يخشى عليه من الإثم. فينبغي إذا دخل المسجد أن يغلق جواله. فكيف إذا كان الجوال فيه موسيقى مثلا، الرنة عبارة عن موسيقى، رنة الجوال موسيقى، هذا لا ريب أنه آثم، هذا لا ريب أنه آثم. فإذا دخل المسجد فإنه يغلق جواله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.